وإلى بعض أزواجه فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما Oh. أن يبذله الزوال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة تجري من تحت

وما أدرك ما الحاق كذبت ثمود وعاد القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله الرحمن الرحيم Amen. وعملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ والملك على أرجائها والملك على والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة هو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها بادية إنه كان لا يؤمن ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ